راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يرزقنا جميعا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. ما زلنا مع هذه الأكاديمية المباركة، أكاديمية زاد ومادة الحديث، ومع الحديث الحادي عشر. حديثنا اليوم حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس، الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم. نقف وقفات مع معاني الكلمات أيها الأحبة. قوله مثقال ذرة أي زنة ذرة، والذرة في المشهور صغار النمل. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا وضعت يدك في التراب ثم رفعتها فكل واحدة مما لزق من التراب ذرة. هنا ينبه المصنف إلى قوله من الخطأ الفاحش. تفسير الذرة التي جاءت في القرآن الكريم أو السنة بالذرة في اصطلاح الكيميائيين، فهذا اصطلاح معاصر ليس معروفا في كلام العرب الذي نزل به القرآن وجاءت به السنة. وقوله من كبر، الكبر في اللغة العظمة والتجبر، وأما في الشرع فقد عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الكبر بطر الحق وغمط الناس. يحب الجمال أي يحب التجمل، فيحب أن يتجمل الإنسان في ثيابه وفي نعله وفي بدنه وفي جميع شؤونه. بطر الحق أي رده وعدم قبوله والنظر إليه بعين الاستصغار. غمط الناس أي ازدراؤهم واحتقارهم. أقول أيها الأحبة، هذا الحديث فيه من الدروس الشيء الكبير. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. هل الدخول هنا أو المنع أبدي وإلا حتى ينقى؟ هنا يعني لا يدخل الجنة حتى ينقى، لا يدخل الجنة حتى ينقى مما علق به من هذه الأدران ومن هذه الصفات التي نهى عنها الإسلام. ولذلك هنا حينما قال مثلا لا يدخل الجنة قاطع رحم، قالوا ليس دخولا أوليا، اللي هو يدخل لكن لا يدخل حتى ينقى. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. أولا الجنة، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى. أنت حينما تنظر إلى هذه الجائزة لن تدخل الجنة حتى يرضى الله عنك، فإذا رضي الله عنك أدخلك الجنة. طيب إيش الجنة؟ أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، اللهم اجعلنا من أهلها. في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إذا سأل العبد الله الجنة قالت الجنة في يوم ثلاث مرات، قالت الجنة: اللهم اجعله من أهلي. وإذا استعاذ العبد بالله من النار في يوم ثلاث مرات، قالت النار: اللهم لا تجعله من أهلي. تبقى حاضرة عندك كل يوم. الأمر الثاني الجنة، كل منغصات الدنيا لا توجد. إذا دخل أهل الجنة الجنة، اللهم اجعلنا من أهلها، نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فيها فلا تموتوا أبدا، ما في موت. يا أهل الجنة إن لكم أن تشبوا فيها فلا تهرموا أبدا، 33 سنة. يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فيها فلا تسقموا أبدا، ما في مرض. أن تسعدوا فيها فلا تشقوا أبدا، ما في شقاء. يا أهل الجنة خلود فلا موت، يا أهل النار خلود فلا موت. حتى نوم في الجنة ما في، نوم في الجنة، نوم في الجنة ما في، لأن نوم من تعب، الجنة ما فيها تعب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، نسأل الله من فضله. فهنا يقول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال. تعالوا بنا نتكلم في القلب. القلب، هذا القلب له أحوال وينبغي نهتم بالقلب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. ما هي يا رسول الله؟ قال ألا وهي القلب. هذا القلب الذي كقبضة اليد، إن صلح قلبك صلح كل الجسد، وإن فسد قلبك فسد كل الجسد. ولذلك كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. تقول أم سلمة رضي الله عنها وارضاها كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. هل نتوقع أن يزل قلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، إنما يعلم أمته أهمية القلب، أهمية هذا الدعاء. إنسان ينبغي أن ينتبه، لأن الفتن كثيرة، فتن كثيرة تأسف، كلما جاءت فتنة رققت التي قبلها وقال هذه مهلكتي، وتأتي فتنة فأكبر فأكبر. هل تنتظرون إلا فتنا كقطع الليل المظلم يصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. سمعنا من فتنة، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. إذن دائما يا عبد الله ويا أمة الله إنسان يدعو بإيش؟ اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. لا تركن إلى علمك ولا إلى شهادتك ولا إلى تاريخك القديم ولا إلى حولك وسلطتك وقوتك، لا، اركن إلى الله، اركن إلى الله دائما، واسأل الله الثبات، وتذكر أن هذا القلب إما أن يمرض وإما أن يموت وإما أن يحيا حياة قوية. فالقلوب ثلاثة: قلب حي حشي إيمان ويقين وعلم، وقلب سقيم مريض، مريض يعني مرة إلى أهل اليمين ومرة إلى اليسار، مرة إذا جاءه الخير قوي وإذا ذهب الخير وجاء الشر ضعف، هذا مريض مسكين تتناوشه الأمور. وقلب ميت لا يعرف معروف ولا ينكر منكر، كارثة، كارثة. لذلك الدنيا تحتاج قلب سليم، قلب نظيف، قلب حي. وفي الآخرة كذلك: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم الذي عمر بالدين وبالإيمان وبالقرآن وبالسنة وبالحسنات، قلب سليم لا تضر فتنة ما دامت السماوات والأرض، عرف الحق فاتبعه والباطل فأنكره. لذلك أحبتي في الله، هذه القلوب ثلاثة لا بد أن تحرص أن يكون قلبك سليم دائما، حافظ عليه، أصلحه، أبعده عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى، خاصة الكبر، لأن الكبر كالسرطان أول ما يصل إلى القلب ينتشر في الجسد. لذلك يقول ذرة من كبر إياك أن يدخل، الكبر ده أبعد عنك، أبعد الكبر عن قلبك، لأن القلب الكبر إذا وصل إلى القلب انتشر، فيصبح المتكبر متكبر في هيئته وفي وجهه وفي نظرته وفي تصعير خده وفي مشيته، متكبر، وهذا له من الله شيء كبير. نواصل إن شاء الله بعد هذا الفاصل ونعود إليكم، وصلى الله على محمد. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. عن أبي برزة رضي الله عنه قال: قلت يا نبي الله علمني شيئا أنتفع به. قال: اعزل الأذى عن طريق المسلمين. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما زلنا مع هذا الحديث وهذه التحفة النبوية. قلنا أو قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وقلنا القلب هو سيد الجوارح، وينبغي أن نعتني بالقلب، فلا يدخل إلى قلبنا أو إلى قلوبنا إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، حتى يصبح قلبا إيش؟ سليما، قلبا حيا، قلبا يعرف المعروف فيتقرب إليه ويفعله، والمنكر فيبتعد عنه. قلب يكون له أثر. ثم قضية إيش يا أحبابي؟ التحذير من الكبر. الكبر، كبر كما قلت لكم، كبر هو عبارة عن سرطان، سرطان يتسلط على القلب، إذا وصل القلب انتشر في الجوارح كلها كسرطان الجسد والعياذ بالله، إذا وصل إلى الجسد أتلف الجسد. والكبر كذلك إذا وصل القلب أتلف القلب وأتلف الجوارح. في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: لما جاءت الوفاة إلى نوح عليه السلام دعا ابنيه وقال لهما: إني آمركما باثنتين وأنهاكما عن اثنتين. آمركما باثنتين وأنهاكما عن اثنتين، أنهاكما عن الشرك والكبر، أنهاكما عن الشرك والكبر. والعياذ بالله، الشرك معروف، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والكبر. نوح عليه السلام يحذر ابنيه: ابعدوا عن الكبر. وآمركما بلا إله إلا الله وبسبحان الله وبحمده، فإن لا إله إلا الله لو وضعت في كفة والسماوات في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله، وسبحان الله وبحمده فإنها دعاء كل شيء وبها يرزق كل شيء. حديث صحيح. لكن انظر أيها الأحبة، كيف نوح عليه السلام يخاف على ابنيه من إيش؟ الشرك معروف ما يحتاج. الكبر، الكبر يؤدي بعض الأوقات، بل أغلب الأوقات يؤدي والعياذ بالله إلى كوارث وإلى الشرك. فالكبر كما قلت مرض خطير، والكبر لا يكون إلا لواحد فقط. الكبر ما يكون إلا لله سبحانه وتعالى، وذلك من أسمائه المتكبر. قال الله سبحانه وتعالى: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني في شيء منهما عذبته. إذن لا يجوز للمسلم كائنا من كان أن يتكبر. حتى قرأت حديث أبي دجانة حينما أخذ عصب العصابة الحمراء في غزوة بدر وأخذ سيف رسول الله وأخذ يمشي متكبرا، فقال: هذه مشية يبغضها الله ورسول الله في هذا المكان. كثير من العلماء على أن هذا حديث ضعيف. إذن الكبر كارثة. قل صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، الذر نمل، يطأهم الناس والدواب بأقدامهم وأظلافهم. الناس يوم القيامة يا أحبابي 60 ذراع في السماء على خلقة أبينا آدم، يعني المتر كم في ذراع؟ 3 أذرع، يعني 20 متر، 25 متر. والمتكبرون يحشرون كالذر كالنمل، ما حد يراهم، ما حد ينظر إليهم، ما حد يشعر بهم. تخيل أنت صاعد على عمارة 5 أدوار أو 7 أدوار، هل ترى النمل الذي في الشارع؟ ما تراه. والدواب كذلك لا يرونه، يطأهم الناس بأقدامهم احتقارا لهم. احتقارا لهم، ادعوا شيء لا يكون إلا لله. لذلك نقول أيها الأحبة ننتبه، لا نتكبر. بماذا نتكبر وعلى ماذا نتكبر؟ أما يقول أحد السلف تروى عن علي وتروى عن غيره رضي الله عنهم يقول عجبت لمن يتكبر، عجبت لمن يتكبر وقد خرج من مجرى البول مرتين. عليش تتكبر؟ عليش خرج من مجرى البول مرتين. المهلب بن أبي سفرة كان أميرا رحمه الله بشر، فدخل يوما بسلطانية للسوق ومعه الحاشية والحشم، فالناس انزاحوا حتى يمشي هذا الموكب إلا الحسن البصري وقف أمامه فقال أنت ما تعرفني؟ ما تعرف من أنا؟ قال بلى أعرفك، أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وما بينهما تحمل العذرة. فأطلق رأسه ثم رفعه وقال والله ما عرفني إلا أنت يا أبا سعيد. عليش نتكبر؟ على ماذا؟ أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وما بينهما تحمل العذرة. إذن الكبر لا يكون إلا لله فقط، ولو كان أحد يتكبر في هذه الدنيا تكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو أشد الناس تواضعا. يقول أأكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد فإنما أنا عبد. حديث صحيح. أأكل كما يأكل العبد، وهو من؟ رسول الله. ولذلك أكرمه الله فقال إيش؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، بعبده، ما قال برسوله، لا، لأن العبودية لله شرف، شرف. ولذلك قال كما قال أول مما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمص أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. شرف أن تكون عبد لله وغيرك عبد للشيطان وللبقر وللفئران وللصراصير حتى. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من وطأ الثرى، يقول أنا أأكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد فإنما أنا عبد. نتكبر نحن؟ أعطاك الله مال، أعطاك الله جمال، أعطاك الله مرتبة أو كرسي أو كذا، يسلب منك في لحظة، أقرب الناس إليك يظنونك في التراب. لذلك الله الله يا أخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي نحذر من الكبر. عليش؟ على ماذا؟ بس قل لي على ماذا. والله ما نملك شيء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا رجلا كان يمشي متبخترا في حلته مرجلا شعره تعجبه نفسه، خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة يتجلجل في الأرض. تتبختر عليش؟ بماذا؟ ولذلك لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة. الذرة قيل النملة، أو قيل تلك الهباء التي ترى في غرفة مظلمة إذا دخلها ضوء شمس، حينما يدخل كذا خروم الشمس في غرفة مظلمة فتظهر حبات طائرة في الهواء كذا في ضوء الشمس، هذه الذرة. بعض الناس الكبر وتصعير الخد، ها، والكلام بالفم المعوج وبالإشارة باليد التي فيها نوع من الكبر. ليش؟ والله ستوضع في التراب رغما عن أنفك، شئت ولا أبت. طبعا الصحابة لما سمعوا هذا الكلام خافوا وخشوا في شيء في نفوسهم. هذا الرجل ايش يقول؟ ظن أن الكبر شيء في نوع من التجمل. قال يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسن، أنا أحب يكون ثوبي طيب ونعلي طيب. فقال صلى الله عليه وسلم تصحيحا لهذا المفهوم الخاطئ إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس.

ولذلك في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع له قبل عمل الليل قبل عمل، يرفع له عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. لا إله إلا الله، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه خلقه نظره أو بصره من خلقه. إذن أن نرى الله في الدنيا مستحيل، لكن نظر في الجنة. وذلك يا أيها الأحبة، أعظم نعيم في الجنة، أعظم نعيم على الإطلاق، النظر إلى وجه الرحمن. وعامة أهل الجنة ينظرون إلى الله مرة في الأسبوع، كل جمعة يوم المزيد. وأعظم أهل الجنة نظر هم من ينظر إلى الله سبحانه وتعالى غدوة وعشية، ينظر إلى الله عز وجل مرة في الصباح ومرة في العشي، هذا أعظم شيء. إذا نعيم عظيم يا أحبابي. ولذلك يحدثنا القرآن عن قصة وقعت لموسى عليه السلام. فإن موسى عليه السلام لما أنس بالله وسمع كلام الله اشتاقت نفسه أن ينظر إلى ربه ومولاه. فما الذي حدث؟ قال الله سبحانه وتعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: ربي أرني أنظر إليك، أرني أنظر إليك. قال: إنك لن تراني، لا تزعل، إنك لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. يا موسى خلاص، حتى لا تأخذ سيف نفسك، انظر إلى الجبل. شوف هذه من رحمة الله. فإن استقر في مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، مباشرة هذا الجبل في لحظة أصبح رماد، تراب. أي صوت، أي انفجار، هذه اللحظة قال أهل العلم تجلى له كخرم الإبرة. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. الله أكبر، الله أكبر، موسى يسقط صريع مسروع. فلما استغرق، فلما أفاق، بعد فترة أفاق، قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، تبت إليك خلاص. اللهم صل على محمد وعلى موسى وعلى جميع الأنبياء. إذن نعيم الجنة يا أحبابي، أعظم نعيم في الجنة النظر إلى وجه الله. إن الله جميل في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله وفي كلامه، يحب الجمال. الله يحب الجمال، أنك تلبس أحسن الثياب، يكون ظاهرك جميل وباطنك جميل، أن تكون ملابسك، مظهرك، لحيتك، شعرك، أسنانك، رائحتك جميلة، وكذلك أفعالك وأخلاقك وسلوكك وتعاملك ومشاعرك جميل. إن الله جميل، يحب الجمال، يحب الجمال. كن جميلا في كل شيء عبد الله، ترى الوجود جميلة كما يقولون. لكن بعض الناس يا أخواني عنده خير ولا يرى عليه أثر ذلك. إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. ولذلك إن الله جميل يحب الجمال، يحب الجمال. كن جميلا حتى يحبك الله عز وجل. لكن ليس هذا المقصود في الحديث، من الحديث عن الكبر. قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق رد الحق، كارثة. وغمط الناس احتقار الناس. كيف ترد الحق؟ كيف ترد الحق؟ إذا جاءك الحق يجب عليك أن تأخذه. لا، بعض الناس يقول هذا هذا هذا حرام، قال: يا أخي حرام، امتحنتونا، حرام حرام، إيش حرام حرام؟ لا يا أخي، ما أحد يستطيع أن يحرم أو يحلل شيء بغير أمر الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم على نفسه المغافير، على نفسه ما هو على أمته، على نفسه عاتبه الله. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. ليش؟ هو رسول الله يا أخواني. فلا يظن إنسان أن باستطاعته أن يحلل حراما أو يحرم حلالا، رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يستطيع، فكيف بغيره؟ إذن لا يجوز لك يا عبد الله ويا أمة الله إذا جاءك الأمر الذي لا يوافق هواك ورغبتك ترده. الكبر بطر الحق، ترد الحق ليش؟ إن رديت الحق كان الله له معك تعامل آخر. شوف، يوم للأيام النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة يأكلون، فكان أحدهم يأكل بشماله، يأكل بشماله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كل بيمينك، فكأن الرجل يعني قال ما أستطيع، قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. يقول الراوي فما رفعها إلى فيه، أصابها الله بالشلل. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك كل بيمينك، تقول ما أستطيع. لذلك رد الحق كارثة. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إياك أن تتكبر على الله أو على رسول الله أو على الخلق. الكبر على الله أن ترد دين الله كارثة. الكبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تقبل كلامه ولا أمره ولا نهيه. الكبر على الناس أن تتكبر عليهم وأن تظهر هذه الأخلاق الرديئة والسلوك الرديء، لا، ما يجوز. لذلك أيها الأحبة، الكبر كارثة، يؤدي إلى الفساد والخسران. الكبر بطر الحق، رد الحق، وماذا بعد الحق إيش يا إخواني؟ إلا الضلال. فإذا ردت الحق حتقع في الضلال مباشرة. بطر الحق وغمط الناس، احتقار الناس، ما يجوز لك. ذكر حدث مشكلة بين بلال وبين بين أبي الدرداء، أو بين بلال وأبي ذر، وقال له يا ابن السوداء، قال تعيرني بأمي؟ والله لأرفع أمرك إلى رسول الله. فلما جاء الخبر غضب صلى الله عليه وسلم، يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية، ما ديننا أبيض وأسود، لا لا، إن أكرمكم عند الله يتقاكم. فما كان من أبي ذر إلا أن وضع رأسه على التراب وأقسم على بلال أن يطأ قدمه رأسه بقدمه تأديبا له، فيرفض بلال وينكب عليه ويحتضنه. ما في الكلام هذا عندنا أبدا، تواضع مطلوب، من تواضع لله إيش رفعه، ومن تكبر على الله وضعه. إذن نحذر من الكبر، يعمي والعياذ بالله، يعمي يعمي يعمي، ويوبق صاحبه ويهلك صاحبه. جاء في الحديث إن في النار عنق، عقرب عنق، لها عينان تبصر بهما، وأذنان تسمع بهما، ولسان تتكلم به، أعدها الله لثلاثة: لمن جعل مع الله إلها آخر، وللجبارين والمتكبرين، وللمصورين. حديث صحيح. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يرزقنا جميعا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. نسأله أن يحفظ قلوبنا من الأمراض، وأن يحفظ أجسادنا من الأعراض، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يرزقنا وإياكم العافية في الدنيا وفي الآخرة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.